حذرك خلان الرخ عدهم قوم خلاني من دامة نعيمه ودامي إلى دبار الدنيا كعدوك معدوم من روالا ردوا عليك السلامي حذرك خلان الرخ عدهم قوم خلاني من دامة نعيمه ودامي إن أدبار الدنيا كعدوك معدوم مروالا ردوا عليك السلامي فكرت بالدنيا وبيحت مكتوب محني في ليحان صدري وحامي فكرت لي بفكار الأيام مفهوم قلب شواجة شهله بالغرامي يخفق خفيق سبوق طير يا بالحوم يرف من جاشه رفيف الحمامي شهدت بالدنيا عبارات وعلوم عجايب بحوال حامل وسامي عجايب بحوال حامل وسامي ادراك فلان الرخاء عدهم قوم فلان من دامة نعيمه ودامي أسجي واسبح به كما الغرق بالنوم كني على لوح به الموج طامي كم دولة انصالت وزالت لها حوم أخبارهم واذكارهم كالحلامي استغفلتهم يما الأجداث بسهوم يقطعك دنيا ما لعيشك دوامي ما قدر الباري على العبد مقسوم يسلم ويرضى بالقدر والسلام يسلم ويرضى بالقدر والسلام حذرك فلان الرخاء عدهم قوم فلان من دامة نعيمه ودامي إن أدبار الدنيا كعدوك معدوم ردوا عليك السلامي العمر لحد بالأوراق مرسوم والرزق مضمون حسابه تمامي لو تسأل اللي عاش به دهرنا ويوم عمر السوى اللي عاش به ألف عامي وابصري لا منه صف الدهر لك يوم يكويك مسماره على الكبد حامي من خاطب الجاهل جهل منه ملزوم حده الما ياط الخطب الحسامي نعيمه ودامي من أدبار الدنيا عدوك معدوم ولا ردوا عليك السلامي من شاف عيب الناس بالعين معلوم مغرى وعن عيبه عمل عين عامي هيهات من يسلم من الشوم واللوم رضى الناس فيها غاية ما ترامي ولا ذكر مخلوق عن العيب معصوم إلا الذي ظلل عليها الغمامي كم واحد حده طاغ الجاهل والزوم لما شرب بالكره كاس الحمامي لما شرب بالكره كاس الحمامي حذرك خلان الرخاء عدهم قوم خلان من دامة نعيمه ودامي إن أدبار الدنيا كعدوك معدوم مروالا ردوا عليك السلامي وكم ساري في تايه الراي منجوم أصبح بضحضاح بعيد المضامي من يبذل المعروف بالنذل مليوم خاب وخسر من يصفه بالآمي حذرك خلان الرخاء عدهم قوم خلاني من دامة نعيمه ودامي لدبر الدنيا كعدوك معدوم مرة ولا ردوا عليك السلام مرة ولا ردوا عليك السلام حنس لي من ضدك الدهر مضيوم الدنيا صدر حايمة الظوامي حنس لي من ضدك الدهر مضيوم